على الله ما نتركها والله ما نتركها ما نترك الأصنام. قالوا تخدم الرب تخدم ربنا؟ قال اهدمها. فراحوا تشاوروا وشافوا ان ما في فائدة ولو ظلوا على الحال. خاصة الان الطائف محاصرة من كل مكان، يعني ليست كباقي القبائل العربية البعيدة، قريبا من مكة قريبا لا تعمل شيء. فوجدوا ان لابد من الاستسلام، فجاءوا بالشرط الاخير، قالوا يا رسول الله نسلم لكن بشرط. قالوا ما هو؟ قال ما نهدم الرب، احنا يهدمها غيرنا، احنا نخاف نهدم الرب. قال يهدمها غيركم. دخلنا في الاسلام، واذا قتلتك الرب ما نسلم، اتركوا خلوه. فوقفت الان ثقيف تنظر ماذا يحدث لعاش. فقام عمرو رضي الله عنه وبدأ يضرب في الرب فكسرها امامهم، كسر الههم اللي يعبدون مئات السنين مئات السنين وهم يعبدون اللات. فلما هدمت اللات دخل الاهل الطائف في الاسلام واستجيب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. فهذه قصة حنين وما نتج عنها من حصار الطائف وما نتج عنها من اسلام اهل الطائف اهل ثقيف. الان القبائل الرئيسية اسلمت وبدأ انتهى العام الثامن للهجرة ويدخل العام التاسع هجرة الذي يسمى عام الوفود، لان عام التاسع لما هزمت قريش وفتحت الطائف وهزمت هوازن سيطر النبي صلى الله عليه وسلم على الغربي بالذات، الان باقي القبائل كلها سمعت بالخبر والاصنام التي كان يعبدها الناس هدمت، فبدأ الناس يدخلون في دين الله افواجا. وفود تلو الوفود تأتي للاسلام. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نسأل الله ان تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، ونأمل مواصلة الاستماع ببقية اجزاء المجموعة. ومرة اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.